الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. عباد الله، ماذا تقولون في طاقات تهدر، وما تقولون في زهرة ناضرة تسبل، وماذا تقولون في زرع أخضر يتيبس، وماذا تقولون في أحلام توأد، وماذا تقولون في شباب يتدمر، ماذا تقولون في كل هذه الأشياء؟ المخدرات خطر داهم تعطل العقول التي خلقها الله للإبداع، وتدمر الأجساد التي خلقها الله للبناء، وتبدد الروح والصلة بالله سبحانه وتعالى. نعم، من أراد أن يتأمل ويعرف كيف أن المخدرات خطر دائم، وخاصة في بلادنا هذه، اسمعوا إلى وزير داخليتنا وهو يصرح ويقول إن عائدات الحشيش والمخدرات والأموال المتداولة من المخدرات أكبر من عائدات النفط في بلادنا هذه، وإن المضبوط من الكميات لا يتعدى 10% من قيمة ما هو متداول. في شهر 5/2009، يعني قبل شهرين، ضبط في مطار الخرطوم طالبة جامعية مسافرة إلى الإمارات، وبحوزتها في حذائها 11 قندول من البنجو والمخدرات. اسمعوا الكلام المخيف والأرقام المزعجة. الذين يتعاطون المخدرات في السودان من عمر 14 سنة إلى عمر 40، 74% من جملة المتعاطين للمخدرات، 74% من جملة المتعاطين للمخدرات. يعني الناس اللي بيشربوا مخدرات ويتعاطوها سواء بالشم أو بالحقن أو بالتدخين أو بأي صورة من الصور الموجودة لهذه المخدرات السيئة الرديئة، الذين يتعاطونها 74% منهم من الفئة العمرية بين 14 سنة إلى 40 سنة. يا لمستقبل بلادنا ويا لمآسينا إذا كان معظم المتعاطين للمخدرات من الفئة العمرية التي يعول عليها في بناء وتزكية وتقويم. ماذا أقول؟ وما الذي ينتظر بلادنا؟ الآثار المدمرة للمخدرات. أول أثر من آثار المخدرات المدمرة أنها تدمر الدين. هذا أسوأ ما فيه، أنه يرتكب محرما ويرتكب كبيرة من الكبائر، وكفى بها. أن تعاطي المخدرات كشرب الخمر، وجاء في الأثر أن المدمن لشرب الخمر يأتي يوم القيامة كعابد وثن، كعابد وثن، يأتي يوم القيامة في مرتبة عابد الأوثان تماما من الإثم والوزر. ولذلك ما أسكر قليله فكثيره حرام، وكل مسكر ومفتر كما قال صلى الله عليه وسلم، كل مسكر وكل مفتر. الزول لما يشرب لأول مرة بيحصل له شنو؟ ما بيغيب تماما السكر ده، يتقاله شنو؟ ما في ناس الخمرة دي بيشربوها ويعتادوا عليها وكأنه ما شارب خمر، وكأنه ما شارب خمر. يبقى المخدرات، المخدرات كذلك، كل مسكر ومفتر. مفتر يعني بفتر من الفتور، يعني يفتر الجسم، هذا حرام. هذا غير النصوص الكلية، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لا ضرر ولا ضرار، وإلى غير ذلك من النصوص المحكمة التي تدل على عظمة هذا الدين. المخدرات حرام.